كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع ما نسينا خبروها كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بين المسلمون في الأندلس كان لهم أثر كبير طبا على أوروبا بنفسها في العصور الوسطى المظلمة في تلك الحقبة السيئة المظلمة السوداء في تاريخ أوروبا كانت تعيش في أحط دركات الجهل والعمى كانت متمضخة بأوضار النجس كانوا لا يعرفون للنظافة سبيلا ولا طريقا كانوا لا يعرفون الاستحمام حتى جاءهم المسلمون وأرادوا أن ينتشلوهم من ظلمات النجس الحسي والمعنوي فكانوا قد أضافوا للأندلس إضافة كبيرة في شتى مجالات الحياة استطاع المسلمون في الأندلس أن يوظفوا الطبيعة الأندلسية في خدمة الطب في الأندلس فأنت اليوم لا تمر على مكان في إسبانيا في داخل المدن وفي خارجها إلا وتجد من تنوع النباتات والزهور والزروع والأشجار ما وظفه المسلمون في خدمة الطب أطباؤنا كانوا عبارة عن مدارس متنقلة كانوا عبارة عن مختبرات في التجربة كانوا يتنقلون في هذه البساتين والزروع كانوا يكونون أحيانا من منازلهم وأثنيتها حدائق ليمارسوا فيها مهنة الطب نقلوا هذه الصورة المشرقة من العناية بالزروع والبساتين والاهتمام بالطبيعة إلى الأسبان اليوم فصار للبيت الأسباني اليوم صورة جميلة رائعة لا تذكرنا إلا بما مضى في تاريخ الطب في الأندلس فما هو تاريخ الطب في الأندلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم المسلمون عرفوا الطب منذ فجر الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الأطباء يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام واستمروا على هذا حتى في زمن الخلفاء الراشدين وعنيت الدولة الإسلامية في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس بالطب كثيرا وصرفت الأموال للأطباء وكان كل خليفة له طبيبه الخاص بل إن منهم من كان يبني المستشفيات لعلاج الأمراض حتى إن بعض الأمراض كان لها مستشفى خاص فازدهر الطب كثيرا في أيام الدولة الأموية والدولة العباسية المسلمون في الأندلس عاشوا بمثل ما عاش به المسلمون في بلاد المشرق وعظمت العناية في الطب منذ فجر الإسلام في الأندلس عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى لما دخل بلاد الأندلس أحضر معه طبيبه الخاص أبا إبراهيم الوليد المدحجي وكان الأمراء من بعده لهم عناية كبيرة في الطب حتى يذكر عن عبد الرحمن الأوسط أنه كان في زمنه أطباء نصرانيين يتطببون لكن لم يكن لديهم عناية كبيرة في الطب وفي زمن عبد الرحمن الأوسط نفسه وهو لديه عناية كبيرة بالكتب والعلم حتى إنه كانت توجد في مكتبته ما يقرب من 4000 كتاب بدأت تكثر التصنيفات في شتى العلوم ومن بينها علم الطب فقد ذكر أنه في سنة 238 صنف عبد الملك ابن حبيب السلمي كتابا في الطب يعد أول كتاب صنف في الطب في بلاد الأندلس. وفي أيام محمد بن عبد الرحمن الأموي ورد طبيب من حران كان عنده دواء مجرب للجوف للمعدة، وكان في هذا الدواء شيء من العسل، يبيع هذا الدواء الشربة بأربعين درهما، وكان الناس يتواحدون عليه بما جربوا به من أثر هذا الدواء. عظم الطب وازدهر في حياة بني أمية في زمن دولة الإمارة وفي عهد الخلافة، وحرص الناس عليه كثيرا جدا، حتى إنه كان الطب في زمنهم قرين الصيدلة، لا يكاد يوجد طبيب إلا وهو صيدلاني في نفس الوقت. فابن سينا على سبيل المثال، وابن زهر والزهراوي وغيرهم من الأطباء، هؤلاء كانوا يداوون الناس بمجربات شخصية، يقومون بأنفسهم بعلاج الناس وباستخدام الأدوية بنفسهم، يستحضرونها من النباتات التي عرفت بها بلاد الأندلس. ابن البيطار لما ألف كتابه في الطب، الوزير في الطب، ضمنه 1400 دواء، 300 من 1400 دواء هي مجربات شخصية قام بها ابن البيطار بنفسه. فازدهرت الحركة الطبية في بلاد الأندلس تأليفا ومساعدة للناس وبحثا وإظهارا لدور الطب والصيدلة. وفي زمن المرابطين والموحدين لم تقل العناية ولا الاهتمام بالطب، لا من حيث التطبب ولا من حيث مداواة الناس وصرف الأدوية لهم، ولا حتى من حيث التصنيف والتعليم. بل إنه في سنة 668 لما استولى الفونسو على مرسية قام بإنشاء معهد لتعليم الطب في لغات عدة، وجعل إدارة هذا المعهد لعالم مسلم، طبيب مشهور يقال له أبو بكر محمد ابن أحمد البرقوطي البلنسي. هذا العالم كان معروفا بالطب وكان يحسن لغات عدة، فوظف في إدارة هذا المعهد، لكنه بعد ذلك ترك التدريس في هذا المعهد ورحل إلى دولة الموحدين هناك في جنوب الأندلس التي كان المسلمون يقيمون فيها، وصار يمارس الطب هناك. فازدهرت الحياة الطبية جدا، بل إن الناس في بلاد الأندلس وهي تعد في جهة المغرب كانوا لا يسمعون بكتاب يؤلف في بلاد المشرق، في الشام، في مصر، في العراق، في الحجاز، في الطب، إلا وانتقل هذا الكتاب سريعا إلى بلاد المغرب. كل الكتب المصنفة في الطب في بلاد الأندلس انتقلت إلى بلاد المشرق. كان هناك تواصل طبي بين المسلمين في بلاد المشرق وفي بلاد المغرب أيضا. من هذا الحي خرج جماعة من الأطباء فأضافوا للمسلمين إضافة عظيمة في مجال الطب على إطلالة من قصر الحمراء. وفي الحدائق المحيطة في هذا القصر، قصر الحمراء، وفي الحدائق المحيطة في حي البيازين تجد من تنوع الخضرة والجمال والزروع والزهور ما يكون سببا لإثراء الطب في تاريخ الأندلس. خرجنا من حي البيازين وجدنا أن كثيرا من أطباء الأندلس، هكذا كنا نقرأ، قد حولوا فعلا بعض أثنية بيوتهم إلى مختبرات منزلية. توظيف لهذا التنوع في النباتات في بيت الطبيب جعل منه فائدة كبيرة يستخدمها يوميا بخدمة الناس في الطب في الأندلس. ما تميزت به الحركة الطبية في بلاد الأندلس أنها استفادت من الطبيعة التي عرفت بها بلاد الأندلس. فبلاد الأندلس معروفة بكثرة نباتاتها وزروعها وحدائقها وأشجارها وبساتينها، والطب قائم على الطبيعة، فاستطاع كثير من العلماء أن يوظف معرفته بالنباتات في خدمة تخصصه في الطب والصيدلة. قلنا بأن الصيدلة قرينة الطب، ولا يمكن لطبيب أن يكون طبيبا إلا إذا كان ملما بالصيدلة. فهكذا كان العلماء. ومنهم ابن البيطار رحمه الله تعالى الذي كانت له عناية تامة بالنباتات، فكان يدرس كل نبات ويدرس تربته حتى استفاد منه الناس كثيرا. هذه المهارة لم يعرف بها ابن البيطار وحده، بل إن كل طبيب اشتهر بالطب في بلاد الأندلس كان يقيم تجاربه الشخصية على كل نبات في بلاد الأندلس. النباتات التي تصلح للدواء يدرس طبيعتها وطبيعة تربتها والأمراض التي يمكن أن تعالجها. مما تميز به الطب في الأندلس أيضا أنه كان يقوم على تجارب شخصية، ما كان ينتظر قراءة ولا اطلاعا في كتب المتقدمين، بل كانوا يقيمون تجاربهم بأنفسهم على مرضاهم. ولم تكن هذه التجارب لمجرد التجارب فقط، لا، إنما كانت لهم ثقافات قديمة، قراءات سابقة، وكانوا يوظفونها في ممارساتهم الحالية، لأن بعضهم ما كان يثق فيما كتب قديمه. بل إن طبيبا كابي زهري رحمه الله تعالى كان يلوم الأطباء الذين يقتصرون في مداواتهم مرضاهم على كلام المريض نفسه، بل لا بد أن يكون للطبيب تجربته الشخصية ورأيه الذي من خلاله يمكن أن يشخص هذا المرض. حرص الأطباء أيضا في بلاد الأندلس على أن يقتحموا طبا لم يكن معروفا من قبل، فحازوا قصب السبق في عديد من الاختراعات والابتكارات الطبية. فالزهراوي مثلا رحمه الله تعالى كان معروفا بعلمه في الجراحة. الناس قديما كانوا يأنفون من أن يغمسوا أيديهم في الدماء، لكن الزهراوي رحمه الله تعالى عرف باقتحام طب الجراحة، فصار رائد طب الجراحة، وترجمت كتب كثيرة له، فهو رائد طب الجراحة في كثير من المعاهد والمدارس الأوروبية. تميز الطب في الأندلس أيضا بأنه ترجم كثيرا من الكتب له، وترجمت كتب كثيرة. الأطباء في الأندلس كان لهم دور مكمل لأطباء غيرهم، فإنهم لم يبدأوا الطب من جديد. نعم، أتوا بأشياء أخرى، زادوا في أشياء كثيرة في الطب، لكنهم كانوا يعتمدون على ما كتب من قبل ككتابات الرازي وابن سينا وغيرهم من مشاهير الأطباء. ومما تميز به الأطباء في الأندلس أيضا أنهم لم يكونوا متخصصين في الطب لوحده، وإنما كانوا يقرؤون في الطب وغيره. تجد الطبيب المسلم عالما من علماء الشريعة، أو متخصصا في الكيمياء، أو متخصصا في الرياضيات، أو في غيرها من العلوم، لا سيما العلوم التي يحتاج إليها في تخصصه. بل إن منهم من زاد في ذلك وصار يكتب فيما يتعلق بحفظ الصحة، يكتب في الحمية، يكتب فيما يصلح من الطعام وفيما لا يصلح من الطعام. وكل هذا دليل على الشرف الذي كانت تعيشه الحياة الطبية في بلاد الأندلس. ومنهم من كان ينظر إلى ما قد يعم أحيانا من أوبئة وأمراض فيكتب في ذلك ويحذر الناس منه، فقد كتبوا في وباء الطاعون، والطاعون كما نعرف اجتاح بلاد الأندلس كما اجتاح غيرها من البلاد. كثرت المبتكرات وعظمت الاختراعات وازدهرت المصنفات، كل هذا يخرج من أطباء الأندلس. الأطباء في الأندلس ما زالت آثارهم موجودة إلى يومنا هذا، في مكتباتنا، في بيوتنا، في جامعاتنا، بل تعدى ذلك إلى أوروبا. ترجمت كثير من كتبهم وآثارهم، وما زال الناس ينهلون من علومهم. ومن الغريب أننا نجد كثيرا من أطباء أوروبا وغيرها يمجدون أطباءنا، يكثرون من الثناء عليهم ومدحهم، لأنهم أثروا الحركة الطبية، أضافوا شيئا عظيما في الطب. لكن في الوقت نفسه نجد كثيرا من المسلمين لا يعرف شيئا عن أطباء الأندلس. فهل أطباء الأندلس مستحقون لأن نقرأ شيئا من تاريخهم وأن نعرف جزءا من الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس؟ الطب في بلاد الأندلس موضوع مهم جدير بأن نقرأ فيه، فهو جزء من تاريخنا المشرق في بلاد الأندلس. الشيء الذي لم أكن أتوقعه أنني وجدت عطارا يبيع شيئا من النباتات والأدوية والأعشاب الطبيعية في محل له. هذا المحل أو المتجر يقع في غرناطة. أشعر بغربة هذا المتجر بين هذه الأسواق الحديثة، لا أدري، كأنه وجد هنا ليذكرنا بتاريخ الطب والنباتات في الحياة الأندلسية القديمة. هل يعقل بعد هذا التطور الذي طرأ على الطب في أوروبا والتي تهفو قلوب الناس إليها فيرسلون مرضاهم للعلاج بها ولا يتلقون إلا العلاج من أوروبا، يوجد هذا المتجر بهذه الصورة العربية الأصيلة؟ كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين أرسه بينا. Thank you.